وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من تبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه ثم

من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يلهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات وكذلك والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا بينهم يوم القيامة إن الله شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن الشمس والقمر سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن صدق الله.